إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم زواج المفلسين، ترجمة وإعداد نعمان عاشور وإخراج حسني عبد العزيز. هي أمنا جاءت أخيرا ومعها جلوريا. أمه كيف حال ضرسك يا دولي؟ خلعته وانتهيت منه. ماما، إن الدكتور فلانتين صاحب هذه العيادة طبيب أسنان ماهر، وقد دعوناه للغداء معنا ولكنه يرفض. يرفض؟ نعم، بحجة أننا ليس لنا أب. ليس لكم أب؟ نعم. من قال هذا؟ أحقا لنا أب يا أمي؟ وأنت الأخرى يا جلوريا تسأليني مثلهم؟ ألست ابنتك الكبرى أم أنني من أب غيره؟ غير من؟ غير أبي. ولكن من هو؟ من يكون أبوك أو أبي أو أبوها؟ ثلث، تحذر أنت وأختك. ماما، جاء في كتابك عن سلوك الأسرة في القرن العشرين ضرورة أن ينشأ الأولاد على الصدق وأن لا يقول أحدهم كلمة واحدة كاذبة. نعم، هذا هو أساس السلوك الصحيح. لقد سألنا الدكتور فالنتين ونحن ندعوه للغداء معنا من يكون والدكم. وطبعا كان لابد يا ماما تمشيا مع تعاليمك أن نقول له الصدق، فقلنا إننا لا نعرف لنا أبا. هو النتيجة أنه رفض دعوتنا للغداء لأننا بدون أب. دولي، يجب أن تعرفي، وأنت الآخر يا فيليب. نعم، يجب أن تعرف أن وجود الأب هو من صميم خصوصيات الأم. أليس من حقنا أن نعرف اسمه على الأقل؟ وأنت أيضا معه يا جلوريا. يجب أن نعرف لنا أبا يا أمي. لا أستطيع أبدا أبدا لا أستطيع. أمنا، نحن نخاطرك للأسف. نعم، ولكن لا يعقل مهما كان والدنا ألا نعرف من يكون. أنت يا دولي، الطبيب قادم. دكتور فالنتين، هذه أمنا جاءت بنفسها لدعوتك. سيدتي، لي الشرف ولكن لدي زبون. دكتور، لقد جئت أؤيد دعوة أبنائي لك لتناول الغذاء معنا. كان يسعدني يا سيدتي لولا أن صاحب المنزل. سيد الدكتور، إذا لم تقبل دعوتنا فستكون قد أسأت لسمعتنا وكرامتنا إساءة بالغة. أما إذا كنت تصر على معرفة والدي أبنائي. إنه يصر يا ماما، وكلنا نصر معه. أرأيت يا دكتور نتيجة رفضك لدعوتنا؟ نكبة عائلية. ولكن يا سيدتي دعوت صاحب المنزل فعلا للغذاء مع اليوم. يمكنك أن تدعوه معك على مائدتنا. سننتظرك على شرفة الفندق أمام البحر. أما الآن فلابد لي أن أسرع، أنا على موعد مع صديق قديم لم أره منذ غادرت بكم هذه الديار. منذ 18 سنة منذ هجرت والدي. هل آتي معك يا أمه؟ لا يا عزيزتي جلوريا، سأقابله وحدي. إلى اللقاء. إلى اللقاء. تصر فارتين، تصر، أنا ذهب هذا الطبيب. زبونك الثاني يا دكتور صاحب المنزل. هو فعلا، هو فعلا لقد حضر. أنت هنا؟ أتظنني جئت أطالبك بالأجر حتى تتركني وحدي؟ نفهمي يكاد ينفجر من الألم. أوه مستر كرامبتن، أنا آسف، لدي بعض الزبائن. أوه كرامبتن؟ نعم كرامبتن. ألا يعجبك هذا الاسم؟ سيدي، إن شقيقتي دولي لا تقصد إلا التأكد من سلامة النص، ومع ذلك فإننا كنا على وشك الخروج. هيا بنا يا فيليب، هيا يا دولي. هيا. ما كنا نقصد أن نعطل الدكتور عن أعماله أبدا. على العكس يا سيدي، لقد جاءت أمي لدعوته للغداء معنا. نعم، ودعوناك معه يا مستر كرامبتن. دعوتموه أنا؟ نعم. هل ترفض يا مستر كرامبتن؟ أنا لا أقدر يا سيدتي أن أرفض مثل هذه الدعوات، ولا ولكن ضرسي سيعقلني عنها. سيخلعه لك الدكتور حتى ولو كان ضرس العقل. وأرجوك يا دكتور أن تترك في فم مستر كرامبتن من الأسنان ما يعينه على طعامنا. كفى يا دولي، كفى كفى، وهيا بنا. إلى لقاء يا دكتور. إلى لقاء يا مستر كرامبتن. فندق البحرية، سننتظرك في الشرفة ها في 1:30 تماما. كان الله في عون الأب الذي أنجب هؤلاء الأبناء. حمدا لله، إنهم لا يعرفون لهم أبا. هيا يا سيدي إلى غرفة العمليات لأكشف على أسنانك. هيا هيا. اسمع يا دكتور، قبل أن أجلس أحب أن أذكرك أنك مدين لي بإيجار هذه العيادة عن 3 أسابيع. أوه مستر كرامبتن، أرجوك أن تكف ولو مؤقتا عن مطالبتي بحق حتى أخلع لك ضرسك. اجلس يا سيدي اجلس، وكن هادئ البال، وحاول أن تنسى مشاغلك المالية حتى لا يشتد عليك الألم. هذا هو الضرس؟ نعم في هذا المكان. افتح فمك قليلا. افتح مسوح وغير قابل للحشو، لا بد من خلع. ولكنه ضرس قوي يا دكتور، يمكن أن يتحمل سنة أو أكثر. لا بد من الخلع، ولا أظن زوجتك ستغترب. أنا لست متزوجا يا دكتور. لا تخف لا تخف لا تخف. وإذا فأنت لست متزوجا. وماذا يهمك في ذلك يا دكتور؟ أنا هذه الفتاة مس جلوريا أعجبتني كثيرا، وأصبحت أتطلع إلى الزواج بشوق وأفكر فيه. طبيعي. لا تتحرك مستر كرامتن، لا تتحرك. تقول إنه طبيعي؟ نعم طبيعي جدا. حينما يصل شاب مثلك إلى ذروة الإفلاس الذي أنت واقع فيه، ثم لا يبقى بينه وبين بيع أثاث عيادته إلا 24 ساعة فقط، طبيعي جدا أن يفكر في الزواج. فأغلب حالات الزواج لا تنشأ إلا في مثل هذه الظروف البائسة. مستر كرامتن، ماذا تعرف عن الزواج؟ أعرف الكثير، فأنا لست أعزب كما تظن. هناك ميسيس كرامتن إذن. تعرف الله عليها. لا لك. لا تغضب، لا تغضب إلى هذا الحد. أليس لك منها أولاد؟ كانوا 3 أطفال، لكنهم الآن يعيشون معها. لم أرهم من أعوام طويلة، 18 عاما. كم كان يسرني أن أتعرف على عائلتك. أما أنا فلا يسعدني أن أعرف مكان إقامتهم، ولا يعنيني أن أعرف ما داموا بعيدين عني ولا يتدخلون في حياتي. أرجوك أن تعتدل قليلا في جلستك. أخاف. لا تخاف. سأخلع لك الضرس فورا. لا تخاف لا تخاف. أنا لا أخاف عملية الخلع، وإنما أخاف عواقبها. ستأكل حتى النواشف، أستطيع أن أثبت لك ذلك إذا صحبتني للغذاء مع ميس جلوريا وإخوتها وأمها. لا تخف لا تخف، ستقدم العظام ذاتها. سيشاركنا الغذاء اليوم 3 ضيوف. لقد رتبتم مائدة من البداية لتسع أربعة. على فكرة هذا السيد الجالس هناك يريد مقابلتك. أي؟ فاكوماس، تأخرت عليك. ما هذه اللحية التي تضعها على ذقنك؟ لقد غيرتني الأيام، ولكني أراك ما زلت على فلاحتك يا سيدتي. وعلى نفس مبادئي، تحرير المرأة ودخولها للبرلمان ومساواتها بالرجل في كل شيء وما إلى ذلك. لم أتراجع عن أرائي قيد شعرة، ولقد نشأت ابنتي جلودي على نفس هذه الأراء. طبعا أنت تعرف أنني جئت بالأولاد إلى هنا حتى لا أحكم عليهم بالضياع في كهوف في البرتغال. كأنك يا سيدتي لم تحضري بغية الانتهاء من تعني زوجي؟ لقد طلبت إلي أن أمهد لتعريف أولاده به. هذا لأنني أريد تصفية موقفي معه نهائيا. لقد حضر الأولاد معي، وإني لا أطالبك بالحذر، إنهم على درجة كبيرة من اللهفة لمعرفة الكثير عن والدهم. مامي مامي مامي. ها قد جاءوا. كان صديقي وصديق والدكم منذ 18 عاما، وقد تكرم بالحضور ليروي لكم قصة زواجي به ثم انفصالي عنه ورحيلكم. وأحب أن لا تقاطعوه. نريدك أن تكون صريحا معنا يا مستر ماكوم. سأكون صريحا كل الصراحة. ماذا كان والدنا؟ والدكم يا مستر فيليب. ماذا كان؟ ميسيس دوري أرجو أن تصبري علي قليلا. نريد كافة التفاصيل، سنه، وظيفته، مركزه الاجتماعي، ثروته. نعم نعم لا تنسى ثروته يا سيدي. أنا لا أستطيع بعد هذا الصبر أن أقبل أبا فقير. أيها المجانين أيها المجانين، صبرا صبرا. سيقول لكم كل شيء. تفضل يا سيدي تفضل. أبوكم المحترم في 57 من عمره الآن. صغير. نعم صغير. فعلا صغير ومعقول. وأين يعيش؟ أرجو أن لا يدهشكم إذا قلت إنه يعيش هنا في هذه المدينة. لا بأس، إنها مدينة جميلة وغير ذلك. أما عن مهنته فهو رجل غني ويعتبر من كبار أصحاب الأملاك. له بيوت؟ بيوت وضياع ومراكب. أنا أسألك عن البيوت، هل له بيوت؟ يمتلك الكثير من البيوت. فلب لقد عرفته. عرفته أنا. هل عرفته أنت؟ أنا عرفته، مستر ترامبل. هو بعينه يا أنفسي. ولكنه عجوز فظ. لقد كنا ننتظر يا مستر ماكوما أن تأتينا بأب الأفضل. إن هذا الأب فظ فعلا. على كل ليس من حق أحدكم أن يختار لنفسه أبا غيره. لن نقبله أبا إلا إذا كان غنيا واسع الثراء. نعم. إنه غني جدا بالفعل. في هذه الحالة لابد أن يكون رجلا ظريفا دقيق الحشية. أليس كذلك يا دولي؟ أما دام غنيا فلابد أن يكون كذلك. مسز كلاندن اسمحي لي، هذا سخف بالغ من أبنائك. صبرا يا سيدي. صبرا ولا تغضب، إنك لا تدرك ما يجري، لأنك لا تعرف أن أبنائي قاموا بدعوة الرجل للغزاء معنا، هو وطبيب الأسنان الذي يسكن في منزلي، ولن تمر دقائق حتى يحضر معه. هل أفهم من ذلك؟ لا تفهم شيئا، أرجوك أرجوك فكر في هدوء ودقة. إنه سيأتي الآن مع الدكتور، ويجب أن تطلعه أنت على الحقيقة، يجب أن يعرف من البداية. سيدتي لقد وضعتموني في أحرج موقف. لا تهرب يا مستر ماكوما، لا تهربي يا أمي. غلوريا كوني عاقلة، ماكوما لا يستطيع أن يواجهها وأنا بالمثل لا أستطيع. أنتم الآن كبار، يجب أن تخلصونا وتخلصوا أنفسكم من هذا المأزق. كيف يا ماما؟ دوجي ما رأيك في الجرسون؟ إنه خير من يستطيع إنقاذ الموقف. وأنتما على علاقة طيبة به. فكرة طيبة، سأنادي وأتفق معه على كل شيء. ويليام ويليام. نعم يا مستر فلت. تعال يا صديقي، فأنا أريدك اليوم في أمر خطير. جرسون جرسون. سيدي دكتور. أتعرفني يا جرسون؟ أعرفك يا سيدي، وأعرف أنك مدعو الغداء على مائدة مدام كلانتن وأبنائها، ومعك سيد آخر. مستر كلانتن؟ أعتقد أن الجرسون يعرف كل شيء. كل شيء يا سيدي، حتى أني لا أعرف أن المستر كلانتن هو والد المستر فليف. أنا والد من؟ والد مستر فليف. لقد أخبرني بنفسي أنك ربما كنت والده المفقود الذي يبحثون عنه منذ 18 عاما. 18 عاما؟ نعم يا سيد. دكتور فلانتين، هذه مؤامرة واضحة، لا بد أنهم عائلتي، أولادي، زوجتي العينة، إنها مصادف لي. هذا اللقاء سيد. أي لقاء دكتور فلانتين؟ أقولين أنا ألقاهم بعد هذه السنوات الطويلة ومعهم أمهم؟ مستحيل مستحيل. أعطني عصاي. إلى أين؟ إلى أين؟ أعطني لحالي دكتور فلانتين، أنت الذي دبرت هذه الخدعة. تمهل يا سيدي تمهل، أولادك مقبلون. لقد وقعت في المكتبة. مرحبا بك يا كرامتن. ماكوماس أنت الذي خدعتني إذن، أنت الذي وضعت هذه الخطة وأوقعتني في المصيبة، ولكنها مصيبة حقيرة. هذا هو والدنا حقا يا مستر ماكوماس؟ نعم إنه والدكم. وأنتم أولاده. يا للحقيقة المرة. أظنكم تعرفون بعضكم جيدا. لا داعي لأن تعرفنا أنت ببعض. ويليام ويليام أسرع بالغداء وأخبر والدتي بالنتيجة. تفضل يا أبي تفضل. وأخيرا رأيتك بعد طول هذه السنين، كيف حالك وصحتك؟ أظن أنني لم أتغير كثيرا يا سيدتي رغم هذه السنين. ما قصدت طبعا، إنما أسأل عن صحتك. ويليام احضر الطعام. اجلسوا اجلسوا، تفضلوا، كل في مكانه على المائدة. كابتن، بوصفك الأرض يجب أن تجلس على المائدة. هيا هيا، والآن لنبدأ الطعام ونوقف الكلام. مستر كرامبتون، لقد أخجلتني بتصرفاتك أمام أولادك وزوجتك. لماذا حاولت الهرب؟ ترى ماذا يقولون الآن عني بعد أن واجهتهم بك؟ أنت تتكلم كما لو كنت قد واجهتهم بخنزير ولم تواجههم بوالدهم. أنا أعرف أن الذي يقلقك هو رأي ابنتي جلوريا فيك. أنا أعرف من نظراتك شعورك نحوها. إنك رجل عجيب حقا يا سيدي. أنا والدهم يا دكتور فلانتين، والدهم الذي أنجبهم، ومع ذلك نشأتهم أمهم على تجاهلي وتجاهل اسمي، حتى أنهم لينادونني مستر كرامبتون كما لو كنت غريبا عنهم. تصور، حقا لقد كنت قاسيا معها بعض الشيء، ولكني أحمل بين جنبي قلبا إنسانيا يحمل كل عواطف البشر. لقد جعلتهم يكرهونني، حتى جلوريا ابنتي الحبيبة التي كنت أنفق ساعات يومي كلها في تبريرها، قالت لي وأنا منصرف: إلى اللقاء مستر كرامبتون. وماذا أقول أنا إذن؟ لقد عاملتك جلوريا بحنان أكثر مني. لعلك دكتور فالنتين وقعت في حبها. ليس هذا حبا يا سيدي، إنما هو شيء آخر أرفع من الحب وأسمى منه. إنه الحياة، إنه الثقة، إنه القوة، إنه الإيمان، إنه الجنة بظلالها الوارفة. دكتور فالنتين، يظهر أنك قد ابتدأت تخرف، ولكنك لن تستطيع أن تتزوجها. سأقبل يدها، سأركع عند أقدامها، سأعيش لها، سأموت لها، وفي هذا ما يكفيني ويرضيني. سأذهب للبحث عنها، فإنني لا أطيق فراقها. سأذهب فوداعا يا سيدي. أين هي؟ أين ذهبت؟ أين أجدها؟ من هي يا سيدي؟ مس جلوريا يا ويليام. إنها على الشاطئ، لقد تعودت أن تسير على الشاطئ عقب الغداء. يلعق الموج أقدامها، سأتمرغ في رمال الشاطئ. خذ يا ويليام، خذ هذا لك. شكرا يا سيدي. ويليام، ماذا أعطاك هذا المخبول؟ 5 شيرينات يا سيدي. ما كل ما كسب من عيادته في 3 أسابيع ويريد أن يتزوج ابنتي، هل تصدق يا ويليام؟ شباب يا سيدي شباب، من يدري، ربما كتب له الثراء الذي كتب لغيره. ومن الذي سيكتبه له؟ الثراء يا ويليام لا يكتب، وإنما يكتسب. قد يكتب يا سيدي. هذه فلسفة لا أقرها، قد تصح الغيبيات في كل شيء إلا في الحصول على المال. ويليام، أليست هذه هي ابنتي جلوريا؟ نعم يا سيدي نعم، هي بعينها، عادت من جولتها على الشاطئ. أرجوك يا ويليام أن ترسلها إلى هنا. أمر يا سيدي. قيل إنك تريد الحديث معي. جلوريا، ألم تدركي بعد أنني والدك؟ ألا تذكرين تبليلي لك وأنت طفلة يا جلوريا؟ ألا تذكرين حبي وحناني؟ الواقع أنني لا أكاد أذكر. جلوريا، ألم تحدثك والدتك بشيء عني؟ سمعته مرة واحدة حاولت أن تذكرني بالصوت الذي كنت تضربنا به. ليها اللعنة الكاذبة. أمي ليست كاذبة. ماذا يجعل عودتي إليكم مستحيلة مستحيلة؟ أبي اتركيني اتركيني لعنة الله عليك وعلى أمك وعلى إخوتك جميعا. مستر خرامسن اذهب أنت الآخر أيها الأفاق الخادع. لعنة الله عليكم جميعا. ميس جلوريا أنت هنا وأنا الذي قلبت رمال الشاطئ بحثا عنك. دكتور فالنتي لا تحاول أن تنمق عباراتك معي، فلنكن أصدقاء إذا كان ولا بد، ولتكن صداقتنا معقولة هادئة. ذلك أنني بصراحة لا أبغى الزواج. واضح، ولكن لي سؤال واحد. ميس جلوريا أنت تعارضين الزواج، فهل تعارضيه كرباط اجتماعي مصطلح عليه، أم إنك تعارضين الزواج مني أنا شخصيا؟ أنا ليس لدي عنك أدنى فكرة، ثم أني لا أظن أن حالات الزواج بوضعها الراهن تشجع المرأة. ميس جلوريا أتدرين ماذا حدث في هذا الصباح؟ ماذا حدث في هذا الصباح؟ حين رأيتك مع إخوتك وأمك تغير وجه العالم في عيني. كنت غارقا في مستنقع أفكر في إيجار العيادة الذي لم أدفعه، والخمس شيلات التي لم تدفعها لأختك نظير خلع درسها، وأهتز خوفا من المستقبل حتى رأيتك أمامي. فماذا حدث لك؟ كأنك قد ألقيت على نفسي وشاحا من الاطمئنان، من الثقة، من الأمل، وتسربت الشجاعة إلى كياني وطغى الصفاء على ذهني. صدقيني أنا لست رجلا عاطفيا، ولكني لا تقلها بربك، أنا لا أطيق كلمة الحب. لا لا لا، ليس الحب، شيء آخر، فنسميه الكيمياء. أنت لا تنكرين قطعا أن هناك شيئا اسمه المزج الكيميائي، الخلط الكيميائي، القوى الطبيعية التي لا تقاوم. حقا لقد امتزقت بك مزجا كيميائيا لا عاطفيا. هذا سخف فارغ يا دكتور. قد يكون لكنك لا يجب أن تتوقعي أني سأصدق ما تقوله لي عنك عيوني، وما يحسه قلبي، وما يصوره خيالي. إنها لا تنطق إلا أكاذيب. أكاذيب؟ طبعا. هل توقعت أن أصدق أنك أجمل فتاة في العالم؟ شيء مضحك. قطعا مضحك، إن عيوني تقول ذلك لي، ولكن لن أصدقها. ميس جلوريا لا تظني أنك لو أدرت ظهرك فأنني سأقبغ لأبكي كالأطفال. ولماذا تفعل ذلك؟ إن قلبي يطالبني بذلك، ولكني لن أطوعه. أنا رجل أحكم عقلي، ولا تخدعني عواطفي، ومع كل فالحقائق تنطق بنفسها. ما هذا المكان؟ إنه ليس الجنة، إنما فندق بجوار البحر. فما هذا الزمان؟ إنه ليس الأبدية، إنما الساعة الثانية بعد الظهر. ومن أنا؟ طبيب أسنان تعس. بماذا تتوقع أن أجيبك؟ لا شيء، لا تشفقي علي، إنك دخلت في أعماقي لتقلبي علي موقعي، ولكني سأكافحها، سأقضي عليها. كفى، لقد بدأت أرسي حالك، لم أعد أحتمل. أخيرا يا سيدتي قلتيها بلسانك، أنا مثلك لا أحتمل. انتهينا، إننا نحب بعضنا، إنني أحبك، أحبك، أحبك. أرجوك. جلوريا ابنتي الراشدة، ماذا بك؟ أمي لقد أسأت تنشئتي وتعليمي. أنا ومعك أنت؟ أنت لم تعلميني شيئا يذكر. كيف ذلك يا ابنتي؟ كانت خلاصة تعاليمك أن المرأة الكاملة هي التي تعامل الرجال بالعقل، لأن العقل هو السلاح الوحيد الذي يقاوم به الرجل. فعلا يا ابنتي، وما قولك إذا كان الرجل قد فقد عقله واستعمل سلاحا آخر، استعمل العاطفة؟ نوريا ماذا فعلت؟ ومن هذا الرجل؟ يا دكتور فلنتي، لم أحبه. جلوريا، أهذا ما علمتك؟ أفني تعاليمك يا أمي، كان الله في عون أبي، اتركيني اتركيني. هل انتهيت مع زوجي الغاضب إلى شيء يا ماكوما؟ نعم، فزوجك يوافق على الانفصال الأبدي بشرط واحد، أن تكون له حضانة الصغار. أي صغار تعني؟ أنت وأختك دول. يأخذ مني فيليب ودولي؟ إنه يحبني يا أمي، هذا يدل على أنه يحبنا يا فيليب. ولكن هذا من حق الأم في حالة الانفصال يا سيدي. ما هو يرى أنه استدرج إلى هنا بمؤامرة لعب فيها الدكتور فالنتين دور الوسيط لحسابك. ماذا؟ نعم، فهو يقول إنك أعطيته مخدرا في عيادتك واستدركته إلى هنا بعد اتفاق بينك وبين زوجته وأولادك. أنا أعطيه مخدرا مجانا؟ إنه لم يدفع لي 25 نظيرة لأجرته. أحب يا سيدي أن تناقش المسألة بأكثر جدية، فالمستر كرامتن مقتنع تماما أن الدكتور فالنتين ربما فعل ذلك لرغبته في الزواج من ميس جلوريا. هذا صحيح، وهو يعلل رغبتك هذه لأنك مفلس، وبأنك بهذا الزواج إنما تحاول الاستيلاء على ثروته. وماذا أيضا يا مستر ماكوما؟ أحب أن تفهمي يا سيدتي أن أي رجل يقع في زواج غير موفق كما وقع زوجك إنما يحرم نتيجة لهذا الفشل من الغاية الأساسية التي يتزوج من أجلها الرجال. ألا وهي؟ التعاطف العائلي. ماذا يكون شعورك لو أنه استخدم القانون في استعادة أطفاله ونشأهم على تجاهلك وتجاهل اسمك كما فعلت معه؟ ماذا يكون شعورك لا كزوجة ولا كأم بل كإنسانة، مجرد إنسانة؟ ولكنه رجل فاضل. سيدتي صدقيني أن بين الرجال من يحمل عواطف أرق من كثيرات، ولكنهم لا يستطيعون التعبير عنها بطريقتهم الرجالية، وزوجك كان من هذا النوع. ماما ماما، لماذا لا نعطيه فرصة ثانية؟ نعم، لندعوه إلى العشاء الليلة. لا يا زولي ماكوما، أتحاول أن تعرفني بزوجي؟ ذلك لأنني أعرفه جيدا يا سيدي. لو أنك كنت قد تزوجته كما تزوجته أنا لعرفت أنه لا يرجى منه خير. إذن فأنا أنسحب آسفا لكم. أوه. وماذا كنت تتوقع أن نفعل؟ لقد كدت تقنع الأولاد أنه يمكن إصلاحه. يمكن أو لا يمكن، أنت وشأنك معه يا سيدتي، أنني أديت واجبي كصديق لك وله، وسعدت مساء. قبل لي يا والدي وقل له إن دولي لن تنسى فضل إنجابه لها. لقد نزلت بكم أمكم إلى أبعد درجات العقوق. آه لو كنتم أولادي. وكنت أنا زوجتك. حاشا لله حاشا لله يا سيدي. هيا بنا يا أطفال، هيا بنا يا جلوريا. ماذا تنتظرين؟ كلمة واحدة يا أمي أحب أن أقولها للدكتور فالنتين على الفرق. قولي ما شئت. فالنتين، أليس في طاقتك أن تعيش من مهنتك وتكسب مثل بقية الناس؟ وماذا يكسب بقية الناس؟ المال الذي يعيشون به. كأنك تصدقين أني أسعى لاصطياد ثروتك كما يزعم والدك. كيف تريد أن تتزوجني إذن يا فلنتي؟ إنني أحبك يا جلوريا، أحبك. وأنا أحبك يا فلنتي، ولكني مفلس لا أكسب مالا. أحبك كما أنت وكما ستكون. مفلس دائما؟ بل الزواج السعيد في نظري هو زواج المفلسين. ماذا تقولين يا جلوريا؟ انظري إلى نفسك يا أمي، أليس الإفلاس في المال أهون من الإفلاس في العاطفة؟ استمعتم إلى زواج المفلسين